الله أكبر. وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها إلى آخر الآيتين. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعني تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد خميصة لباس، يعني تعيس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم أعط سخط. هذا مراده الدنيا يعني. فمن تعيس وانتكس، وإذا شيك أي أصابه شوك فلا انتقش، لا يخرجه يعني يؤذيه. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، بخطام فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، أي موضع جعله يستقر فيها، وإن كان في الساقة كان في الساقة. يعني إن استأذن لم أذن له، لا أبالي به الناس، وإن شفع لم يشفع. هذا يعني معناه خامل الذكر عند الناس لا يبالون به ولا له رتبة. فهذا هو عبد يعني مخلص في عمله لله. فيه مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، الثانية تفسير آية هود، الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة، سمه عبدا لها لأنه ذل لها. الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم أعطي سخط. الخامسة قوله تعيس وانتكس. السادسة قوله وإذا شك فلا انتقش. السابعة قوله الثناء على مجاهدي الموصوف بتلك الصفات، مدح يعني. قال رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، يعني فقد اتخذهم أربابا من دون الله، جعلهم أرباب يعبدهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقولون قال أبو بكر وعمر كذا، يعني معالضة الحديث المرفوع في أقوال الصحابة. هذا ظلم. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم منه.

ألم تر إلى الذين يزعمون هذه الآية سبب نزولها. وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر رضي الله عنه فذكر له ذلك أحدهما فذكر له أحدهما القصة، فقال يعني للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله. الله أكبر. هذا هو يعني سبب نزول الآية. في مسائل، الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. الثانية تفسير آية البقرة، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض الآية. الثالثة تفسير آية الأعراف، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون. الخامسة ما قاله الشعبي بسبب نزول الآية الأولى. السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب. السادسة قصة عمر رضي الله عنه مع المنافق. الخامسة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإيمان، الإيمان هوى ما يحبه ما يهواه العبد يكون موافقا للسنة، فإذا لم يوافق فهذا ليس مؤمنا. قال رحمه الله تعالى: باب ايش؟ باب من سمى شيئا من الاسماء من جحد شيئا من الاسماء والصفات ما حكمه؟ يكفر. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وروى عبد الرزاق عن عمر عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتقص ايش؟ انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتجف يعني في الصفات، يعني استخبارا لذلك ما يؤمن بالصفات. فقال: ما فوق ما ما فرقوا هؤلاء يجدون رقة عند حكمه عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. الله أكبر. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أكثر ذلك، أنزل الله فيهم أنكروا وهم يكفرون بالرحمن. فيه مسائل: الأولى عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات. الثانية تفسير آية الرعد. الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع. الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يتعمد منكر، يعني سواء تعمد أم لا. السادسة كلام ابن عباس لمن استكثر شيئا من ذلك وأنه أهلكه. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، الآية. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا النبي هذا مالي ورثته عن أبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن فلاه. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه إن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن وكافر، الحديث وقد تقدم. وهذا كثير في الكتاب والسنة، يضم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به، يعني إضافته إلى غير الله شرك. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حالقا، ونحو ذلك، إنما هو جار على ألسنة كثير من الناس يجري هذا بألسنتهم. في مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها. الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير. الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. الرابعة إجماع الضدين في القلب، اجتماع الضدين في القلب، الشرك والإيمان يجتمعان، يكفر ببعض ويؤمن ببعض، عمل ببعض وكفر ببعض، فاجتمع فيه ضدان. باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد هو الشرك الخفي، الشرك هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان، وحياتك يا فلان، وحياتي، وتقول: لولا كلبة لولا كلبة لولا كلبة هذا لولا كلبة هذا لولا كلبة هذا لا أخذنا لا أتانا اللصوص لولا نعمة لولا حفظ الله ما يقول إنما لولا كلبة هذا لجاء على اللصوص. هذه الكلبة نبهتنا قوتنا. ولولا النبة في الدار يأتي اللصوص لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت. وقول الرجل: لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. ينبغي التنبه أخفى من دبيب النمر. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو قال أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه حاكم. وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بالله بغير الله بغيره صادقا. خطر هذا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول أعوذ بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. شرك هذا. ينبغي التنبه للشرك. فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد، الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية نازلة في الشرك الأكبر بأنها تعم الأصغر، الثالثة أن الحلف بغير الله شرك، الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس الذي يكذب فيه، الخامسة الفرق بين الواو وبين ثم في اللفظ، يعني ما شئت وفلان ألا بالواو، ثم فلان بثم بينهما فرق، لأن ثم تدل على تأخر الرتبة، وهذا هو اللائق به المسلم أن يثبت لله ثم لمن شاء بعد ذلك، ثم بثم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، يعني حلفت له لكن ما اقتنع، يعني ما يحب هذا. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. في مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء، الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، الثالثة وعيد من لم يرضى بالله هذا له وعيد. قال رحمه الله: باب قول ما شاء الله وشئته، عن إيش؟ عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا رب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه.